قال وأن الله سبحانه قد خلق الجنة فأعدها دار خلود لأوليائه. نعم، مما ينبغي اعتقاده لكل مسلم ومسلمة، وهذا منهاج عقيدة أهل السنة والجماعة، أن الله تعالى خلق الجنة وأعدها دار لأوليائه، وخلق النار وأعدها دارا وجزاء لأعدائه. والجنة والنار مخلوقتان الآن، خلافا للمبتدعة من المعتزلة ومن لف لفهم الذين يقولون لا يعقل أن تكون الجنة والنار مخلوقتان الآن. لا يعقل، هل عقولكم تستطيع أن تحيط بحكمة الله في خلقه؟ لا، قاسوا المسألة بعقوله ونبذوا النصوص وراء ظهوره، قالوا لا يعقل، لأنه لو قلنا الجنة والنار مخلوقتان الآن لكان ذلك عبثا. يعني لماذا تخلق الجنة الآن وأهلها لم يدخلوها بعد، والنار الآن ولم يدخلوها بعد؟ يعني الجنة لا يدخلها المتقون أولياء الرحمن إلا بعد الجزاء، والنار لا يدخلها أعداء الله الفجار إلا بعد الحساب. قالوا إذا قلنا بأنهما مخلوقتان الآن سيكون ذلك عبثا، وما الفائدة من ذلك؟ ما الفائدة من ذلك؟ فيرد على هؤلاء بأدلة كثيرة، منها أدلة نقلية واضحة تدل على أن الجنة والنار مخلوقتان الآن. قال الله عز وجل بالنسبة للجنة: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أعدت بصيغة الماضي الدالة على وجوده. وقال: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. أعدت، وهذا كثير في القرآن الكريم، هذا بالنسبة للجنة. كذلك بالنسبة للنار، قال الله عز وجل: واتقوا النار التي أعدت للكافرين، هكذا بصيغة الماضي التي تدل على إيش؟ على وجود النار، أنها مخلوقة الآن، خلقها الله سبحانه وتعالى متى شاء وهي موجودة الآن. كذلك في الآية قال: أعدت للكافرين. والأحاديث التي تدل على خلق الجنة والنار وأنهما موجودتان كثيرة جدا. وفي الحديث الصحيح أن الله تعالى عندما خلق الجنة أرسل إليها جبريل لينظر إليها، فسأله فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها. لما خلقها وزينها وأعدها لعباده المتقين أرسل إليها جبريل فرآها جبريل. كل هذه أخبار تدل على وجودها قطعا. فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها. ثم أمر بها فحفت بالمكاره، ثم أرسله مرة أخرى، فلما رآها سأله رب العزة جل جلاله عنها فقال: وعزتك لا يدخلها إلا القليل، أو كما قال. وكذلك النار حين خلقها وعد فيها ما عد من عذاب أرسل جبريل ليراها، فسأله قال: وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها، يعني كل من سمع بها سيهرب منها. ثم أمر بها فحفت بالشهوات. هذه أخبار تدل على وجود الجنة والنار. في الحديث أيضا أن الجنة والنار اشتكتا إلى ربها ربهما عز وجل، فقالت الجنة: يا رب لما أسكنت في الضعفاء؟ قالت النار: يا رب لما أسكنت في المتكبرين والجبابرة؟ فقال الجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. وقال النار: أنت عذابي أعذب بك من أشاء. ولكل منكما ملؤها، أي كل واحد واحدة منكما لا بد أن تملى. هذه نصوص كثيرة جدا مستفيضة قطعية تدل على وجود الجنة والنار الآن، حتى من ناحية العقلية يقال لهؤلاء: يا هؤلاء الذين قلتم بأن وجود الجنة والنار بدون أن يستفيد منهما أو بدون أن يجزى بهما الآن من يستحقهما عبث، يقال له: لا، ليس عبث، العبث هو في قولكم وفي فكركم وعقلكم وتصوركم، أما الله فهو حكيم. فالله أوجد الجنة والنار من أجل الترغيب في الجنة والترهيب من النار. الآن الدولة تبني السجون قبل أن يوجد المجرمون، قبل ما يتوجد المجرمون والمحاكم التي تحكم على المجرمين تبني السجون. لماذا تبني السجون؟ من أجل أن ترهب الناس بها. فالله أوجد النار من أجل أن يرهب الناس بها، وأوجد الجنة من أجل أن يرغب الناس فيها. والله تعالى يقول: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشداد، إذن يعرضون عليه. فكل من مات يعرض عليه شفاعه إما في الجنة وإما في النار. إذن من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الجنة موجودة وأن النار موجودة، الجنة مخلوقة موجودة والنار مخلوقة موجودة، ولهذا قال هنا: وأن الله سبحانه قد خلق الجنة فأعدها دار خلود لأوليائه. نعم. وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم. نعم، أكرم الله المؤمنين في الجنة بالنظر إلى وجهه الكريم، وهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الله يرى في الجنة من غير كيف ولا تشبيه ولا تمثيل، يرون الله كيف، الكيف مجهول لا نستطيع الآن أن ندركه، ولكننا موقنون أننا نراه بإذنه سبحانه وتعالى. فالمؤمنون إذن يرون ربهم في الجنة، وقد ثبتت الأحاديث المتواترة، وهناك نصوص من القرآن تدل على الإيمان برؤية الله عز وجل في الجنة، على إثبات رؤية الله عز وجل في الجنة. قال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فلما حجب الرؤية عن الفجار فمفهومها المخالف يثبتها للأبرار، هذا مفهوم المخالف. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، مفهوم الآية أن المؤمنين الأبرار غير محجوبين عن رؤية الله، يعني الكلام عنده منطوق وعنده مفهوم، كل كلام عنده منطقة عظم مفهوم. وقال تعالى: لا تدركه الأبصار. والله تعالى إنما نفى الإدراك ولم ينفي مطلق الرؤية، فنفيه للإدراك يدل على إثبات الرؤية، لأن نفي الأخص زي نفي الأخص أيوة لا يستلزم نفي الأعم، فالرؤية أعم من ماذا؟ أيوة. لما نفى سبحانه وتعالى الإدراك فهمنا أن الرؤية ثابتة. وأيضا موسى نبي الله سألها، والأنبياء لا يسألون مستحيلا، إنما يسألون شيئا جائزا: أرني أنظر إليك. ولم ينكر الله تعالى عليه سؤال الرؤية، وإنما أخبره أنها لا تتحقق له هنا في الدنيا، إذن فإنها ستتحقق له في الآخرة. وأما النصوص في السنة فهي كثيرة جدا، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في ذلك. وأفضل نعمة في الجنة نعمة رؤية الله عز وجل، وأفضل النعم رؤية المولى من غير تشبيه ولا تماثل. وهي المرادة بقول الله عز وجل: الذي أحسن حسنا وزيادة، فقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة بأنها رؤية الله عز وجل. الحسنى هي الجنة، والزيادة في الحسنى هي نظر إلى وجه الله. قال: وهي التي أهبط منها آدم نبيه وخليفته إلى أرضه بما سبق في سابق علمه. الجنة التي سيدخلها المؤمنون هي الجنة التي أهبط منها آدم عليه الصلاة والسلام، وهذا هو القول الصحيح خلاف لمن قال بأن المراد بالجنة التي أهبط منها آدم هي عبارة عن بستان، إما في الهند ولا في اليمن ولا في غيرها من بلاد الدنيا. يعني المعتزلة والطائفة من المبتدعة يقول المراد بالجنة التي أهبط الله من آدم هي جنة دنيوية عبارة عن بستان، هذا قول مرجوح، بل قول في الحقيقة باطل. والقول الأصح أن المراد بها الجنة الحقيقية التي سيدخلها المؤمنون. وهناك قول ثالث وهو الوقف، لا نقول بهذه ولا بتلك، ولا معنى للوقف بعد أن ترجح لدينا أن المراد بالجنة التي يدخلها المؤمنون الجنة التي أهبط منها آدم عليه الصلاة والسلام. والآيات في هذا المعنى كثيرة، والذين قالوا بأن المراد بها بستان وجنة من جنان الدنيا استدلوا بأدلة عقلية. قالوا لأن الجنة الحقيقية لا معصية فيها، وهنا وقعت المعصية من آدم عليه الصلاة والسلام، قال تعالى: عصى آدم ربه فغوى. وقالوا الجنة الحقيقية لا تكليف فيها، والله تعالى كلف آدم: لا تأكل من هذه الشجرة. الجنة الحقيقية ما فيهاش ما فيهاش تكليف. قالوا الجنة الحقيقية من دخلها لا يخرج منها، لأن الله تبارك وتعالى قال: ونزعنا ما في صدور من غل إخوانا على صدور متقابلين لا يمسون فيها نصب وما منها المخرج، وأخذ أخرج آدم عليه الصلاة والسلام. قالوا الجنة الحقيقية لا يدخلها إبليس، لأن الله طرده منها، فكيف يدخلها؟ كل هذه أدلة عقلية جاءوا بها يفسر الجنة بأنها جنة خاصة خلقها الله لآدم من أجل أن يختبره بها. والحق أنها الجنة الحقيقية، لأن الجنة التي وردت في القرآن وردت معرفة بالألف اللام الدالة على العهد، أي الجنة المعروفة. قال الله عز وجل: أسكن أنت وزوجك إيش الجنة، ما قال أسكن توجد جنة، لا، الجنة الحقيقية المعهودة والمعروفة. قال: وخلق النار فأعدها دار خلود لمن كفر به. أي نعم، قلنا بأن النار مخلوقة، وأن الله تعالى أعدها للكافرين، والداخلون للنار على صنفين: صنف خالد فيها هو صنف الكفار المشركين، وصنف يبقى فيها مدة ثم يخرج منها ويدخل الجنة، من هم؟ أهل المعاصي. وذكر بعض العلماء أن النار على نوعين: نار خالدة لا تفنى أبدا، ونار تفنى بفناء أهلها. أما النار الخالدة التي لا تفنى فهي التي يسكنها الكفار المشركون خالدين فيها أبدا، وأما النار التي تفنى بفناء أهلها فهي نار العصاة، فهي تفنى بفناء أهلها. وبذلك جمعوا بين النصوص، وهذا هو الذي حققه ابن القيم رحمة الله تعالى عليه، والله تعالى أعلم. وخلق النار فأعدها دار خلود لمن كفر به وألحد في آياته وكتبه ورسله. على كل مؤمن ومؤمنة أن يعتقد أن الله خلق الجنة والنار، وأعد الجنة لأوليائه المتقين الأبرار، وأعد النار لأعدائه الكافرين الفجار. فنحن نؤمن أنهما موجودتان الآن، وقد سبق الكلام على الحكمة من وجودهما والرد على المعتزلة ومن لف لفهم الذين ينكرون وجودهما بعقولهم الفاشلة. ثم قال: وجعلهم محجوبين عن رؤيته. نعم، سبق الكلام أيضا عن مسألة الرؤيا، أي النظر إلى وجه الله الكريم، سبق تقرير هذا، وأن الله عز وجل أخبرنا في القرآن وفي السنة أنه سيمتع المؤمنين برؤيته يوم القيامة في موطنين، في موطن القيامة وفي موطن الجنة. وأما الكفار فهم محجوبون عن رؤية الله، المؤمنون يرون ربهم في ساحة القيامة ويرون ربهم في جنة الخلد، وهذه الرؤية ثابتة كما ذكرنا بنصوص القرآن والسنة. ورؤية الله عز وجل يوم القيامة للمؤمنين متفاوتة، أي باعتبار أوقاتها، فهناك من يرى الله ويدخل عليه متى شاء، وهناك من يراه سبحانه وتعالى في أوقات مخصوصة. وهكذا الناس يختلفون في الرؤية بحسب اختلافهم هنا بسبب الأعمال التي يتقربون بها إلى الله. قد قال الله عز وجل ولكل درجات مما عملوا، فهناك من هو قريب من ربه متى شاء يدخل عليه دخل. وقد أنكرت المعتزلة رؤية الله عز وجل، وأول النصوص المثبتة للرؤية بتأويلات فاسدة حتى تخضع النصوص لمذهبهم الفاسد الذي ورثوه عن أئمتهم وشيوخهم، لأنهم يعتقدون عدم الرؤية. وعندما تواجههم النصوص التي تثبت الرؤية فإنهم يلوون أعناقها. فإن الإنسان عندما يعتقد شيئا فإن النصوص التي تواجهه لا بد أن يلوي أعناقها. ولذلك كان مبدأ أهل السنة والجماعة هو أن تستدل ثم تعتقد، أما مذهب أهل البدع فالاعتقاد أولا ثم الاستدلال على العقيد العقائد. إذن هم يعتقدون ثم يستدلون، يعني أهل البدع. أهل السنة يستدلون أولا ثم يبنون عقيدتهم على الاستدلال والنصوص.